الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به. والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على صيام شهر رمضان، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات. نقف في هذا الموقف الطيب المبارك مع كلمات للنبي صلى الله عليه وسلم يشكلن تطبيق سير، تطبيق يعمل للواحد هذا التطبيق معالم سير. وهنا ندرك ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا خرجنا من رمضان هذا مقبولين، وبموجب هذا التطبيق الذي سنأخذه هذه الليلة من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل لنا برنامج سير حتى نلقى الله تعالى. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له: عظني وأوجز. يعني لاحظوا هذا الرجل يقول له كذا: أنا أشتي كلمتين ومشي لي، عظني وأوجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ثلاث كلمات، وسترون أن هذه الثلاث الكلمات تشكلين منهج سير. الكلمة الأولى قال له: إذا قمت للصلاة فصلي صلاة مودئ. الكلمة الثانية قال له: لا تقل كلاما تعتذر عليه، وفي رواية: لا تكلموا كلاما تعتذروا منه غدا. والكلمة الثالثة قال له: اجمع اليأس عما في أيدي الناس. نقف بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا في هذا المقام الطيب المبارك مع هذه الثلاث الكلمات. الكلمة الأولى: إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. كذا خلونا نأخذ مواقف للمصلين وهم صلوا. تخيل واحد كذا يصلي وهو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يفكر بمعصية. لا تستغربوش، تحصل من الواحد. ولو جينا كذا نرسم مشهد لهذا، تخيلوا كذا واحد بين يدي ملك من ملوك الأرض، والملك منصت يستمع له، وهو يفكر أو يقول كلام يغضب الملك. فتصوروا هذا الصنف من الخلق اللي يصلي وهو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يفكر بإيش؟ بمعصية تغضبه. هذا الصنف، نسأل الله أن لا نكون منه. صنف آخر برضو يقول: إياك نعبد وإياك نستعين مثل الأول، وهو الصايح وهو واحد، فتح ملف هكذا مع واحد ودخله في شجار. صنف ثالث مشغول بتجارته وهو صلي برضو، هذيك شعملة كذا وهذيك تسوي كذا وهذيك تصلحي كذا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة لما قال صلي صلاة مودع، يعني أذن كلهم السابقين اللي ذكرناهم ما يصلوش هذه الصلاة. صلي صلاة مودع، واحد لما قال الله أكبر عمل في حسابه أنه ذوي آخر صلاة، يعني كذا في أحسن أحواله يسلم ويقول له ملك الموت تفضل معنا. تصوروا لو التطبيق هذا فعال عند الواحد وهو عندما قال الله أكبر وفتح هذا الملك، إذا في التفكير شو يكون بإيش؟ بالموت وما بعد الموت. يعني هنا سيكون تفكير هذا المصلي بالقبر وما بعد القبر والوقوف بين يدي الله للحساب واستحضار الجنة والنار. هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني لاحظوا التجارة والبيع من الأمور المباحة، هذون قد خرجوا من هذا المضمار، مجرد ما يدخل الصلاة ويدخل فيما بعد الموت صلاة مودع. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تصوروا أبنائي الواحد عندما يفتح هذا الملف هكذا ويعيش هذا البعد، عندما يسلم يكتشف كأنه نزل من عالم آخر، كأنه ما كان شنو. ليش؟ لأنه كان فكره في العالم الآخر. وفي ناس إذا قد تحقق منهم هذا البعد ينتقل إلى بعد أكبر، وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ولعله حديث قدسي يبين الله سبحانه وتعالى فيه أن الصلاة قسمت بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يعني تصوروا ذا الحين آدم عاهش الآن في بعد القبر وما بعد القبر، هذا قد في حال من الحضور بين يديه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. يعني تلاحظون أن هذا المقام الآن الصلاة عبارة عن حوار بين المصلي وربه. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. نعمل خط تحت العبارة هذه ولعبدي ما سأل. تصوروا يا أبنائي إن العبارة هذه فتحت رصيد للإنسان، رصيد. يعني إذا الصلاة بهذا الحضور تفتح للإنسان عند الله هذا الرصيد الذي عبر الله عنه بهاتين الكلمتين ولعبدي ما سأل. هذه الكلمة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. كذا نشتي نقف مع أنفسنا نسأل الله سبحانه وتعالى أنه خرجنا من رمضان هذا بقبول من الله سبحانه وتعالى، نحاول قدر الإمكان أن نضبط صلاتنا على هذا النحو. إن استطعنا أن نصل إلى مقام الحوار هذا، وقد الواحد لما يقول الحمد لله رب العالمين كذا يتهيأ كأنه يسمع الله يقول إيش حمدني عبدي. وتصوروا المسألة هذه تتكرر مع الواحد باليوم 17 مرة في حال الفرض، إيش من حضور شكون لهذا العبد بين يدي الله، وإيش من رصيد فتح لهذا العبد. هيلاحظوا الكلمة الثانية الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تستخدم هذا الرصيد؟ نلاحظون احنا الان الحمد لله جيل تقنية، الواحد يصبح عنده مثلا بطاقة يروح يتصرف آلي ودخل اسمه وكلمة السر حقه والصراف يصرفه على اعتبار انه في رصيد. لو ما فيش رصيد يدخل اسمه ولا يقول له الصراف الآلي باد انبوت، مدخل خاطئ يعني. فتلاحظوا انه الرصيد تشكل عند الانسان الان بضبط الصلاة على النحو الذي ذكرناه وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها. الان لاحظوا لا تقول كلاما تعتذر عليه، ستبدأ تلاحظ الآن قوة الكلمة التي تخرج من صاحب هذا الرصيد. لا تقل كلاما تعتذر عليه. نقف أولا كذا، ما هو الكلام الذي يعتذرون؟ الكذب. نصور واحد كذب وبعدين يجي واحد يقول له أخي كذبت، لا أنا كان قصدي أنك لأنه كذب. فهنا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف الأشياء اللي تمارسها وتخليك تعتذر مني تخلص مني. وأكيد الكذب ما هوش مفخرة للواحد، فيبدأ يتخلص من الكذب بفضل الله سبحانه وتعالى ويعينه الله على ذلك على اعتبار أنه معه رصيد عون، لأنه في الصلاة يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الصلاة قال الله سبحانه وتعالى ولعبدي ما سأل، يكرمه الله فيتخلص من الكذب. طيب إيش اللي يعتذر منه أيضا؟ عدم التبين فيما يصل إليه من أقوال الآخرين. يجي واحد يقول له فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، فيأخذ موقف من مجرد قول القائل، والله يقول له خلي بالك ستندم على هذا الموقف، يعني ستعتذر عليه أيضا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تأخذش الكلام كما وصل وتتصرف على ضوئه، ستندم وستعتذر عليه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، برضو كلام سيعتذر منه. تلاحظوا أنه الواحد الآن بدأ يتخلص من الجانب السلبي من الكلام حقه، بيبدأ يدخل الجانب الإيجابي في الكلام حقه. يعني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أصبح المؤمن بالله واليوم الآخر هذا اللي صلى صلاة مودع رصيده كله خير. إذا ما فيش مجال لقول الخير ما فيش عنده رصيد سلبي، العبارة واضحة بهذا الشكل، رصيده كله خير، إذا في مجال صرف من هذا الخير، ما فيش مجال ما فيش عنده رصيد سلبي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتبدأ تظهر عند هذا الإنسان الذي سار على هذا النحو قوة الكلمة. كيف يعني الكلمة لها قوة؟ نعم الكلمة لها قوة سلبا وإيجابا. يعني لاحظوا مثلا حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفية أم المؤمنين، فقالت عائشة يكفيك من صفية أنها هكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، وهي قصيرة فعلا. لاحظوا كلمة قالتها، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرته. تدركوا قوة الكلمة سلبا الآن اي شيء، البحر اللي لو رجمنا بلفية حق الأموات داخله مش أثبه، وكلمة من الإنسان تعكره هذا التعكير. طيب إذا كان هذه الكلمة السلبية لها هذه القوة، أكيد في المقابل الكلمة الإيجابية أيضا لها قوة. ونأخذ مثالين فقط والأمثلة كثيرة في ذلك. المثال الأول كلمة قالها الصحابة بعد أحد عندما حصل منهم المخالفة وحصل لهم ما حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أنهم يخرجوا لمتابعة العدو. تصوروا خرجوا وهم في حالة من الضعف إلى درجة أنه الواحد يمشي بين اثنين، كيف شو قاتلوا؟ والكفار زادوا جمعوا، يعني عند الكفار الآن فرصة، يقول لك المسلمين بهذه الحالة من الضعف وإحنا زدنا جمعنا طيب ايش اللي صرف الموضوع؟ كلمة قالها الصحابة، كلمة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ذلك إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظوا قالوا كلمة بس، بس كلمة بوجود رصيد يعنوا ما يقولون. حسبنا الله ونعم الوكيل، يعلم الله ما قذف الله في قلوب الكفر وينصرفوا مع يقاتلوا. بكلمة قالها هؤلاء حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. تدركوا هنا ما معنى قوة الكلمة الآن. طيب المثال الثاني نأخذه في قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، لاحظوا قالوا يعني كلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا هذه الكلمة إيش شكلت لهم من إضافة في الرصيد حقهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظوا إيش قال أولئك، وعندما تقرأ قول الله تعالى أولئك في اللغة أولئك اسم إشارة للجمع البعيد الذي يدل على بعد منزلتهم، يعني كأنه يقول لك إذا ارفع رأسك هذا فوق. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظوا هذا الآن إضافة إلى رصيدهم، وأولئك هم المهتدون. ولم يقولوا سوى كلمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا قوة الكلمة عند أصحاب هذا الرصيد في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من نزل منزلا، يعني نزل في أي مكان، فقال يعني قال كلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تصوروا الكلمة هذه عملت، يعلم الله إيش من حماية في الغيب. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. وكأنه كذا، في حسب ما أذكر والله أعلم، إنه الإمام القرطبي لعله المفسر قال صح لدينا هذا الحديث نقلا وعقلا، أما نقلا فهو في صحيح مسلم، وأما عقلا فقد كنت أقول هذه الكلمة فتلدغني الحيات والعقارب فلا يضرني شيء. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء، ما عندهش محصورة في مسألة العقارب والحنشان بس، خذ كل شيء الآن. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. تدرك الآن الإنسان اللي ضبط صلاته على النحو الذي ذكرنا وأصبح وهو يصلي بذلك الحضور بين يدي الله، وأنه عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين هو يخاطب الله حقيقة لا افتراضا، والله يرد عليه حقيقة لا افتراضا، وتشكل عنده ذلك الرصيد اللي قال الله فيه ولعبدي ما سأل، وأصبح يصرف من هذا الرصيد بكلمة بشعور. لأنه لاحظوا الكلمة الثالثة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، اجمع اليأس عما في أيدي الناس، اجمع اليأس عما في أيدي الناس. كيف يعني؟ حق الناس حق الناس، لا تنظر له لا بقلبك ولا بعينك. طيب والإنسان إذا ما جمعش اليأس عما في أيدي الناس، يجلس ينظر لما في أيدي الناس، والنظر هذا إما يدخله سوق الحسد، وش تدري وهو يحسد هذا الذي نظر إليه، وش يدخل في إشكال كبير، والحسد يصله الآن ما عندهش كلمة، شعور بس شعور سلبي، شعور سلبي، وبالتالي يدخل في إشكال. وإما من نظره لما في أيدي الناس يعترض على عطاء الله، لأنه فلان من الناس أعطاه الله، تدري وهذا من نظره لما في أيدي الناس يقول هذا ما يستحقوش، هذا بقوله هذا من يخطئ الآن، كأنه خطأ الله، يقول أنت من تشداري من تعطي، لاحظوا خطورة الكلمة. فتلاحظوا أنه الآن الإنسان يدخل بعد الرصيد السلبي ويحصل له ما يحصل له من الهلكة ومن المخاوف. وإذا حصل أنه الإنسان فعلا الآن تحقق بهذه العبارة وحق الناس حق الناس، لا يلتفت إليه مطلقا، أعطاهم الله وأنا مثل ما أعطاهم الله مش أعطيني، وهو قمع رصيد الآن بهذا الشعور الإيجابي. هيا لاحظوا الآن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما أجملهم في حديث ابن عباس اللي قال له يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ودرسوا نحن طبعا في المدارس يعني أنه صلي وصوم، النبي صلى الله عليه وسلم شرح ما قصده من ما قصده من قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بالعبارة التي بعدها وهي إذا سألت فاسأل الله. الناس الآن امتسحوا من القلب، إذا سألت فاسأل الله والرصيد حقك موجود، وإذا استعنت فاستعن بالله. لاحظوا هنا الآن أصبح القلب خالي مما سوى الله سبحانه وتعالى، أتى الله بقلب سليم أي سليم مما سوى الله، وعلامة سلامته مما سوى الله مع يرش الخلق، إذا احتاج على طول هو يلتفت إلى الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولاحظوا العبارة الأخيرة ما أقواها، واعلم واعلم، لاحظوا كما تعلم يقينا أنك الآن في هذا المجلس لا تشك في ذلك، وكما تعلم يقينا أنني الآن أتكلم وأنت تسمع، ينبغي أن تعلم ما سيقوله لك رسول. وقبل لك افتراض ربما نقول ما حصلش منذ فجر التاريخ، يعني قبل لك أسوأ افتراض في هذا الحديث، وهو واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تخيلوا أي فترة من الزمن قد اجتمعت الأمة كلها ولا الأرض كلهم عشان ينفعوا واحد، لم نقرأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طرحك عند أسوأ احتمال ممكن يحصل، إنه يقول لك إذا اجتمعت الأمة إيش تنفعك، وبيلتفت قلبك لها إنهم ينفعوك، ليكون عندك هذا اليقين وهو لن ينفعوك. ليش؟ لأنه المنفعة بيد الله ماش بيد الخلق، والخلق قد امتسحوا من القلب، لن ينفعوك. طيب إذا حصلت منفعة فلأن الله كتبها، وما دام الله كتبه يجتمعوا ولا يفترقوا ما تعنيش حاجة عندي. وقابلك المسألة المقابلة وهي تخيلوا الأمة اجتمعت بكل ما تمتلك من أسلحة وأسباب ضرر من أجل شخص واحد فقط، والشخص عنده هذا الرصيد من توحيد الله سبحانه وتعالى ومن معرفته لله، قال له لن يضروك، من حيث نسبة الأمر إليهم لن يضروك، كذا لازم تفهم الأمر على هذا النحو، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، يبقى إذا حصل ضرر مش لأنهم اجتمعوا، لأن الله كتب ذلك. ورصيد الإنسان في قبول هذا الأمر، لاحظوا قبل هذا الضرر اللي حصل على أنه كتب الله، هنا الرصيد يقلب السلب إيجاب، ويأمرك الله أن تقول هذه العبارة وهي: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لاحظ ما قلش علينا، ما دام قلت كتب الله وهي مصيبة فهي لك وليست عليك. هنا الفن في فهم الحياة، إن تصوروا أصبح الإنسان بهذا الرصيد الإيجابي يقلب المصيبة إلى منحة. والله يقول لك قل القول هذا، والقول هذا أكيد لمن؟ للي استوعبوا هذه الحقيقة، سلمت قلوبهم مما سوى الله، وأصبحوا ينظروا للحدث على أنه كتب الله. تحولت المصيبة الآن بدل ما كانت عليهم لهم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولهذا لاحظوا قوة عبارة النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، من حيث نسبة الأمر إليهم، حتى لا تخضع لهم ولا تذل لهم ولا تتملق لهم، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وما دام كتبه الله لك يجتمعوا ولا يفترقوا، ما كتبه الله لك سيأتيك. والعكس ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، فإذا حصل ضرر فلأن الله كتبه وقبلته أنت، إن الله كتبه، أنت الآن رجعت هذا الضرر لصالحك، كانت مصيبة بدل ما كانت عليك أصبحت لك. هذا هو فن الحياة يا ابني، إنه يصل الإنسان إلى هذا الأفق السامي، من إنه يحول المصيبة إلى منحة. ولذلك لاحظوا الآن بعد هذا الفهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وقفت الصحف، ما بقش خبر بعد كده، يعني زي ما نقول نحن بالبلدي خبر زلق، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتعدل ولا يتغير ولا يتبدل، أقوى من واحد زائد واحد يساوي اثنين. رفعت الأقلام وقفت الصحف، وأصبح مفهوم الإنسان عما يأتيه من سلب أو إيجاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله. لاحظوا الآن بالآية هذه الخلق معهم مش موجودين. وإن يمسسك الله بضر نسبته لله سيكشفه الله رصد إيجابي لك، كما أمرك أن تقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ألا تلاحظوا في العبارة لا إله إلا الله؟ فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحققوا بهذا الرصيد في صلاتهم وهم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى: قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.